محاسبة النفس هي أن يراجع الإنسان نفسه فيما يأتي ويذر، وفيما اقتسبته يداه، وفيما يقبل عليه، بمعنى أن ينظر هل ذلك مما يقربه إلى الله أو لا، هل ذلك مما ينفعه في الآخرة أو لا، فما كان مقربا الله استكثر منه وسأل الله الإعانة عليه والمزيد منه، وما كان مبعدا له عن الله أو مشقلا لكاهله في سيره إلى الله عز وجل استغفر منه وتاب وسأل الله تعالى التجاوز واستباح أصحاب الحقوق منها.